هي عن السلوى ممكن، بس احنا اللي لا ممكن ننظر لأهل برا، ننظر لأهل برا. العشرة القديمة وانتو الصحبة الأصيلة واحنا النية السليمة، ده انتو الجيلة الجميلة واحنا العشرة القديمة وانتو الصحبة الأصيلة واحنا النية السليمة. قضينا العمر واحنا رحكم من نفسي رحنا، قضينا العمر واحنا رحكم من نفسي رحنا، والعيش والملح بينا خلوكم حتة منا، والعيش والملح بينا خلوكم حتة منا، وازاي تسعوا لفرقنا ازاي واحنا خلقنا، ما نبعش لاهل برا ما نبعش لاهل برا. احنا ان كان علينا شايلينكو بين عينينا، اصل احنا ان كان علينا شايلينكو بين عينينا، لكن مش معنى ذلك تستكبروا علينا، اصل احنا ان كان علينا شايلينكو بين عينينا، اصل احنا ان كان علينا شايلينكو بين عينينا، لكن مش معنى ذلك تستكبروا علينا، وان كان في الجو غيرنا فيه برضو اللي يسامرنا، وان كان في الجو غيرنا فيه برضو اللي سامرنا، انما بنصد والله ونعيش ليكو بضميرنا، انما بنصد والله ونعيش ضميرنا وتوب لك ملوش معنى وانتم عارفين تبعنا ما نبعش لأهل برا ما نبعش لأهل برا سلوى ممكن بس احنا اللي ناموا